الف احلى ما فيك الطيبه والقلب اللي بخير عمران. عشت في وسط الناس يا حبيبه تنشر حب في كل مكان. الالف احلى ما فيك الطيبه والقلب اللي بخير عمران. عشت في وسط الناس يا حبيبه تنشر حب في كل مكان. إليا أيام حروب عشتيها والنصرة كانت ليكي، وألم يا ما تحملتيها كله يهون لجل فديكي. إليا أيام حروب عشتيها والنصرة كانت ليكي، وألم يا ما تحملتيها كله يهون لجل فديكي. الرق رمز البتولية ومنارة كنت لدرنا، بحب وبذل وتضحية وبكل كيانك عشت لنا. الرق رمز البتولية ومنارة كنت لدرنا، بحب وبذل وتضحية وبكل كيانك عشت لنا. قوليلي اسمك في قلوبنا حرف بحرف ليه معنى، لما نقوله في وسط كلامنا يبقى على لساننا يا أحلى. إليا أيام ساعدتينا وسرك كنت ونور لينا، وكلامك كان بيهدينا يا أم على أولادها حنونة. إليا أيام ساعدتينا وسرك كنت ونور لينا، وكلامك كان بيهدينا يا أم على أولادها حنونة. قلتي ووصلتي ومن أتعابك ارتحتي، يا طمض بعد ما جهدتي اتكللتي وفرحتي. إنو نلتي ووصلتي ومن أتعابك ارتحتي، يا طمض بعد ما جهدتي اتكللتي وفرحتي.